خايف علينا هل خايف عليها نحنا ما خايف علينا هاكا بيت سكار شيلو معاها في حيلينا خايف علينا هل خايف عليها احنا ما خايف علينا هاكا بيت سكار شيلو معاها في حيلينا خايف عليها صورة فيه إنسان بعزك لما يحفظ ليك صورة فيها قامتك وابتسامتك سحر عينيك الخيولة قامتك وابتسامتك سحر عينيك الخيولة فيها راحة فيها واحة كل ما يتعب يدور فيها راحة فيها واحة كل ما يتعب يزور فيها فيها ما بيملاها عيون كيف يخلي عيون طفولة صورة فيه إنسان بعزك لما يحفظ ليك صورة فيها قامتك وابتسامتك سحر عينيك الخيولة قامتك وابتسامتك سحر عينيك الخيولة فيها راحة فيها واحة كل ما يتعب يزور فيها واحة كل ما يتعب يزور فيها ما بيملاها عينه كيف يخلي عيون طفولة ليك انت زينا لو تساهر لو بطول الليل عليك هكام بيفوت فرحك فرحنا ايوم نجيك شوقنا ونجيك هكام بيفوت هكام بيفوت فرحك فرحنا ايوم نجيك شوقنا ونجيك هكام علينا حتى لو نصب عينيك انت لو صادق فريدك قريدتنا ليك انت زينا لو تساهل لو بطول الليل عليك اكم بيفوت فرحك Aí eu não digo, não me diga, cambi. كم بيفوت فرحك فرحنا أيوم نشيل شوقنا ونجيك كم بيفوت أكنت ما بتبخل علينا حتى لو نفض عليك معانا كيف نفرت نحن فيها صورتك معانا كيف نفرت نحن فيها كنا نلقى يا معانا من كسل ايام وديها كنا نلقى يا معانا من شغل ايام وديها مهما كنت واحتذرت غايت انت بوخت بيها مهما كنت مهما قلت واحتذرت غايت انت بخلت بيها مهما قلت واحتذرت غايت انت بخلت بيها مهما قلت مهما قلت واحتذرت غايت انت بخلت بيها هاكا بيت سكار شيلة معاها